القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في الحلقة التاسعة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القصص الحق آيات وعبر. ولقد كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على توجه موسى عليه السلام من مدين إلى مصر بلده وبلد أهله، بعد أن قضى 10 سنوات وأتم أفضل الأجلين. قالوا كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله، فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة، وكان قد أضل الطريق، فنزل منزلا فجعل كلما أورى زنده ليضيء شيئا لا يضيء شيئا، فتعجب من ذلك. فبينما هم كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تضيء له على بعد، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي وجدت نارا سأذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر، أي أهتدي إلى الطريق الصحيح، أو جذوة من النار أي قطعة منها لعلكم تصطلون، أي تتدفؤون بها من البرد. فذهب موسى متوجها إلى حيث يصدر ضوء النار، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة، والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي، فوقف باهتا في أمرها، فناداه ربه إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ولعل سائلا يسأل لما أمر موسى لأن يخلع عليه، وقد تكلم على ذلك أهل العلم، قال علي بن أبي طالب وأبو ذر رضي الله تعالى عنهم وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير ذكي، وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة، وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. وكان أول ما قرع أذني موسى من كلام الله التوحيد، فقال يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. ثم أراد الله جل وعلا أن يطمئنه لما رآه خائفا ويريه بعض آياته، فقال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهذا فيه دلالة على أن موسى استأنس بالخطاب فأخذ في التفصيل، وكان يكفيه أن يقول هي عصاي فقط، ولكنه استرسل في الحديث مستأنسا بخطاب الله له. ثم أراد الله سبحانه أن يريه آية ليزداد إيمانه، فأمره سبحانه أن يلقي عصاه فألقاها فانقلبت حية عظيمة، وهذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة، وخرق للعادة باهر، دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله سبحانه، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وتفسير قول موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي أي أهز بها الشجرة ليسقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك والهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش، ولا يخبط أيضا، وكذا قال ميمون بن مهران أيضا. وقوله ولي فيها مآرب أخرى أي مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك. وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها فتصير شجرة تظله، وغير ذلك من الأمور الخارقة العادة. قال ابن كثير رحمه الله والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هاربا، ولكن كل ذلك من الإخبار الإسرائيلية. وكذا قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه السلام، وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ولنعد لقصتنا. فبعد هذا الحديث أمر الله موسى أن يلقي عصاه، فألقاها فانقلبت بإذن الله إلى حية عظيمة تسعى، فخاف منها موسى وولى هاربا ولم يعقب، فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وذلك أنه رآها تهتز أي تضطرب كأنها جان أي في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها، بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها، فتنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في وادي. فعند ذلك ولى مدبرا ولم يعقب أي لم يلتفت، لأن طبع البشرية ينفر من ذلك. فلما قال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، رجع فوقف في مقامه الأول. ثم إن الله جل في علاه زاد موسى يقينا بآية أخرى، فقال له أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق. ولهذا قال من غير سوء أي من غير برص. وقد كان فيها فائدة أخرى، وهي ذهاب الخوف الذي يجده موسى سواء في مقامه هذا أو أي مقام، كما قال سبحانه واضمم إليك جناحك من الرهب، قال مجاهد من الفزع، وقال قتادة من الرعب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير مما يحصل لك من خوفك من الحية. وقد قال ابن كثير رحمه الله والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهي يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجد من الخوف. ربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحسن البصري أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل، ولهذا قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى. وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون، فكان إذا رآه قال اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره، ففرغ الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون، فكان فرعون إذا رأى موسى بال كما يبول الحمار. فلما رأى موسى تلك الآيات عرف وجزم أنه يكلم الله جل في علاه، فقال الله له بعد هذه التهيئة استمع لما يوحى، أي اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلما قرر له التوحيد أرسله بقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، فأرسله الله واصطفاه وجعله كليمه ورسوله من بين الخلق. فيا لها من هبة ربانية أصابت موسى عليه السلام. أمره سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرج منه فارا وهاربا، فأمره أن يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأمره أن يأمره أن يحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. فبادر موسى سائلا ربه الإعانة فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذلك لما كان أصابه من اللثغ حيث عرض عليه فرعون التمرة والجمرة بعد أن جذب لحيته ليتعرف على تمييزه، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية في لسانه. قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري: واحلل عقدة من لساني، قال: حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك أعطي. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردئا يتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه، وبعث معه أخاه هارون، فيا لها من منة أهداها موسى لأخيه هارون أن شفع له فأدخله في الاصطفاء والنبوة. وبهذا القدر نكتفي ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.